بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. نحن مع الدرس 51 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. صفحة 372 372. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين المحنة المشهورة التي دعوا الناس فيها إلى نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بخلق القرآن وغير ذلك، حتى ثبت الله إمام السنة الصابر على المحنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وأقام على السنة أيضا سائر أئمة السنة والحديث والفقه، وإن كان بعضهم وافقهم ظاهرا واعترف إنما وافقهم محنة لما تهددوا الناس بالقتل وحبسوا بعضهم وقتلوا بعضهم وأمروا ألا تقبل شهادة شاهد حتى يمتحن فيوافقهم على قول الجهمية، ولا يولى قاض ولا إمام مسجد حتى يوافقهم، ولا يجرى رزق من بيت المال إلا على من يوافقهم، ولا يفتك أسير. طيب لحظة يا شيخ، أظن حنا وقفنا على قبلها بصفحة. لا، هذا قرأناه حتى العبارة التي بعدها. وهم ومن تبعهم من الكلابية والكرامية، هذه لم نقرأها إلا يا شيخ. قرأنا كذا، قرأناها إيه، وقفنا عند اللي كانوا معناها كذا، قرأناها إيه نعم. ها؟ إلى وأقامت هذه المحنة 14 سنة، وعلقت عليها وانتهى الدرس على التعليق. أيوة حسن، تفضل يا شيخ. ولا يجرى رزق من بيت المال إلا على من يوافقهم، ولا يفتك أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم. وأقامت هذه المحنة 14 سنة، ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إمام الأمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولهذا شبهه العلماء بالخلفاء الراشدين وسموه الصديق الثاني. قال المروزي: أحمد بن حنبل يوم المحنة، وأبو بكر الصديق يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم الخوارج، إلى غير ذلك مما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. ولأجل ظهور بدعتهم واشتباه ضلالتهم قامت طائفة أخرى كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه، فردوا عليهم قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو والرؤية وبخلق القرآن، وخالفوهم في ذلك، ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فقالوا إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وقالوا إن القرآن ليس بمخلوق لكنه قديم. نعم حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم عن المحنة مذهب أهل السنة والجماعة كما ساق جملة كبيرة من الأئمة، وقد أشرنا إليهم في الدرس الماضي، وامتحن المسلمون في زمن الإمام أحمد بن حنبل المحنة العظيمة المشهورة، وكل ما جرى فيها مما هو معلوم. عقب الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الله عز وجل نصر السنة بأحمد بن حنبل رحمه الله، وصارت كما أشار معلما في تاريخ الأمة الإسلامية، فتذكر مع الردة، تذكر مع موقف علي رضي الله عنه من الخوارج، أبو بكر قبله، وصار هذا الموقف ذا تأثير على العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. بدل أن كان أهل السنة ممتحنين مطاردين في وظائفهم وفي أرزاقهم وفي علمهم، حتى في علمهم وتعليمهم وتدريسهم، إذا والحمد لله رب العالمين يهيئ هذا الإمام بموقفه هذا فيصبر ويحتسب ويتحمل خلاف الثلاثة من الخلفاء العباسيين، ثم لما جاء عهد المتوكل في أول الأمر سكت عن الموضوع، ثم بعد ذلك أحيا السنة ونصر الإمام أحمد بن حنبل، فظهرت السنة في العالمين. هنا هذا هو الشيء المهم جدا. هنا صار الناس فريقين، فريق أهل البدع، وهؤلاء هم الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن وينكرون الصفات وينكرون رؤية الله في الآخرة وينكرون علو الله عز وجل، وهم الذين امتحنوا أهل السنة وأصلوا الأصول العقلية وقالوا بتأويل النصوص، وهؤلاء يرحمك، وهؤلاء هم أهل البدع، يقابلهم أهل السنة أئمة السنة الذين يعني في الصفحات الماضية سرد شيخ الإسلام عدد كبير منهم، وكل واحد منهم تقريبا له كتاب في السنة. الذي ظهر بعد هذه المحنة هو الشيء الغريب جدا، وهو أن فيه فئة، هذه الفئة أبقت على ما هو معلوم من أصول السنة أو ما هو ظاهر في مسألة المحنة، فقالوا بإثبات الصفات وإثبات كلام الله وإنكار أن القرآن مخلوق وإثبات رؤية الله وإثبات علو الله عز وجل، وهذه هي المسائل المشهورة التي كان يعرفها الناس، وفيها الصراع بين الجهمية والمعتزلة وبين أئمة أهل السنة، فهؤلاء وافقوا أهل السنة فصاروا ظاهرا من أهل السنة. لكن مع هذا أخذوا بالأصل الكلامي العقلي المتعلق بحدوث العالم، والذي تكلمنا عنه مرات ومرات وأفاض فيه شيخ الإسلام تيمية، وهو مسألة حدوث الأجسام ولزوم الأعراض للأجسام، وأيضا امتناع حوادث لا أول لها، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. من هي هذه الفئة؟ هي ابن كلاب ومن معه، عبد الله ابن سعيد ابن كلاب ظهر، ومعه مثل أبو العباس القلانسي ومثل الحارث المحاسبي الذي له كتب في التصوف معروفة وكثير منها طبع أخيرا، لأن عنده عدد من الكتب طبعت. فابن كلاب تبنى منهجا تميز به، هذا المنهج في مظاهره يوافق أهل السنة والجماعة، وهو أقرب إلى أهل السنة والجماعة، ويخالف فيه الجهمية والمعتزلة مخالفة تامة، لكن وافق المعتزلة على الأصل العقلي المتعلق بحدوث العالم وطريقة الاستدلال له عند هؤلاء الجهمية وغيرهم، وهي مسألة حلول الحوادث، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث. والذي يظهر لي هو أن مثل هذه المقالة ربما لم تبحث إلا بعد أن ظهر أثرها، يعني بمعنى أنها لم تتحول هذه القضية إلى مسألة صراع بين أهل السنة وبين المعتزلة، نظرا لكونها مسألة عقلية ولغموضها ولغير ذلك من الأسباب لم تبرز. وإلا فلو أنها برزت بآثارها السلبية الخطيرة لا تبرأ منها أهل السنة والجماعة في البداية ونقضوها، ولم يستطع ابن كلاب ولا غيره أن يعتبر من أهل السنة وهو يوافق المعتزلة في مثل هذه الأصول، وإن خالفهم في أصول أخرى ووافق أهل السنة والجماعة. من هنا شيخ الإسلام ابن تيمية سيعطينا الآن الحديث حول هذه القضية كيف انتقل. ولهذا قال رحمه الله تعالى هنا: ولأجل ظهور بدعتهم واشتباه ضلالتهم قامت طائفة أخرى كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه، فردوا عليهم قولهم بنفي الصفات وإنكار العلو والرؤية وبخلق القرآن، وخالفوهم في ذلك، يعني ردوا على مين؟ ردوا على المعتزلة وخالفوهم في هذه الأشياء، ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لها وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فقالوا إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وقالوا إن القرآن ليس بمخلوق ولكنه قديم. لاحظوا معي الإشكالية هنا. المذهب الكلابي لما أخذ بهذا الأصل حوادث امتناع حوادث لا أول لها وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، ترتب عليه في مذهبه إنكار الصفات الفعلية التي تقوم بالله عز وجل، أن الله عز وجل لا يقوم به صفة فعل، لأن صفة الفعل هي إيش؟ حلول حوادث، وما حلت به الحوادث فهو حادث. فلو أقررنا بأن الله تقوم به صفات الأفعال للزمنا أن يقول أو أن نعتقد أن الله عز وجل حادث، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فقالوا إن الله لا يتكلم بمشيئته وإرادته، وأثبتوا كلام الله لكن قالوا قديم، فجعلوا كلام الله مثل علم الله وحياة الله ونحو ذلك، فأثبتوا أصل الصفة وخالفوا المعتزلة، لكن أنكروا صفات الفعل لله عز وجل فوافقوهم بسبب الأصل الفاسد الذي وافقوهم عليه، وهو مسألة دليل حدوث الأجسام ولزومه للأعراض أو لما يسمى بحلول الحوادث، وأن ما حلت به الحوادث فهو جسم حادث. هذه القضية هي مفرق في تاريخ الأمة الإسلامية من الناحية العقدية المتعلقة بهذه القضية، لأن هنا صارت المذاهب ثلاثة بدل ما كانت مذهبين، بدل ما كانت مذهب الجهمية والمعتزلة ومذهب أهل السنة، خرج لنا مذهب ثالث يجمع بين إثبات الصفات والرؤية والعلو، لكن إنكار الصفات الفعلية أن تقوم بالله عز وجل. وهذا هو المذهب الكلابي، وهذا المذهب الكلابي هو الذي تبناه المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، وصار مدرسة كبرى لها تلامذتها إلى يومنا، إلى يومنا هذا. أظنه واضح إن شاء الله. تفضل يا شيخ. السلام عليك. الشيخ الإسلام أشار في بعض المواطن أن أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو منصور الماتريدي خرج قبل أبي الحسن الأشعري، وهما أقرب إلى مذهب أهل السنة من أبي الحسن. وأشار الشيخ رحمه الله إلى أن المفرق الأول اللي خالف فيها بن كلاب أهل السنة مسألة الإيمان. أولا بس تصحيح معلومة، ليس الماتريدي قصدك أبو منصور؟ بل لا لا لا لا، أبو منصور الماتريدي معاصر للأشعري. لا لا، أبو العباس القنانسي، مش أبو منصور الماتريدي. له يقول أقرب الطرق إلى طريقة أهل السنة طريقة أبي سعيد وتبعه أبو منصور الماتريدي. لا لا لا لا لا لا، ابن كلاب مع أبي العباس القنانسي مع الحارث المحاسبي، هؤلاء كلهم معاصرين للإمام أحمد. أبو الحسن الأشعري، أبو منصور الماتريدي، هؤلاء أيضا متعاصران، حتى حياتهم ووفاتهم متقاربة. لكن أبو منصور على منهج أبي عبد الله. لا، كلاهما، أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري، كلاهما سار على طريقة ابن كلاب. هو الشيخ ذكرت لك سابقا يقول وابن ابن كلاب أقرب إلى مذهب أهل السنة من هذا الأشعري. دائما يقوله شيخ الإسلام، من الأشعري دائما يقول شيخ الإسلام، لأنه كل من كان أقرب إلى السنة كان كل من كان أقرب إلى في زمنه كان أقرب إلى السنة. وهذا كرره شيخ الإسلام كثيرا، إنه ابن كلاب وتلامذته أقرب إلى السنة من الأشعري وتلامذته. طبعا أبو منصور الماتريدي لا يتكلم عنه شيخ الإسلام كثيرا، ولهذا لم ينقل من كتبه ولم يناقشه، لأن المذهب الماتريدي هو المذهب الأشعري، ولهذا ليس لشيخ الإسلام فيه بالنسبة لأبي منصور الماتريدي كلام كثير. لكن الماتريدي، أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري، كلاهما صار على طريقة ابن كلاب وأخذ بأصله. ابن كلاب أقرب منهم إلى السلف. أي نعم. وفي مسألة الإيمان هذا مبحث آخر. نعم، في مسألة الإيمان مبحث آخر، لأنه يعني بالنسبة لابن كلاب غير واضح مذهبه في ابن كلاب، قد يكون أقرب إلى السنة في الإيمان، لأنه أبو الحسن الأشعري وافق جهما، فابن كلاب أقرب إلى السنة في باب الإيمان من أبو الحسن الأشعري. والصفات كأن الشيخ أشار إلى والصفات، ولذلك لما يقول أقرب يعني أقرب في الإثبات. يعني إذا قرأت منهج ابن كلاب وقارنته بمنهج الأشعري تجد أشعري أبعد، أدخل أصول، وهذا موجود في كتبه الموجودة الآن عندنا مثل اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري، هذا أيضا فيه مخالفات كثيرة. ولهذا حتى في رسائله إلى أهل الثغر، رسائل أبي الحسن الأشعري إلى أهل الثغر، وبعضهم يصنف على أنها سلفية لا، رسائله إلى أهل الثغر كان فيها كلابيا واضحا. أبو الحسن الأشعري كان فيها كلابيا واضحا، مع أن الكتاب طبع وحقق. العبارة يقول وأصول ابن كلاب أجود من أصول الأشعري في الصفات. إيه صحيح، هذا صحيح، هذا كلام سليم، لأنه أقرب إلى السنة، أقرب إلى الإثبات. أبو الحسن الأشعري ربما دخل في أشياء معينة حتى في الإيمان وفي القدر وفي، وهذه متعلقة أيضا بالصفات. نعم يا شيخ. وابن كلاب أول من ظهر عنه في الإسلام أنه قال هو قديم، يعني القرآن. نعم. ولم يقل هذا أحد من الأمة والأئمة، وإنما كانوا يقولون كلام الله غير مخلوق، ويقولون أيضا منه بدأ وإليه يعود، ويريدون بقولهم منه بدأ أي هو الذي تكلم به، لم يبدأ من غيره كما تقول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق ابتدأ من غيره. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل كلام الله من الله ليس ببائن منه. هذا هو الفارق، وهذا معلوم، لأن مسألة أن القرآن قديم هذا اخترعها ابن كلاب، أما أن صفة الكلام لله فهي أزلية، صفة الكلام لله أزلية. وفرق بينه وبين نقول القرآن قديم، لأنه إذا قيل قديم معناها انتفى أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته. ومسألة قدم الكلام هي التي تطورت كما سيأتينا فيما بعد في المذهب الأشعري لأن يكون كلام الله هو الكلام النفسي، وأنه لا فرق بين التوراة والإنجيل والقرآن، كله واحد، لكن التعبير عنه اختلف، وإلا فكله قائم بالله أزلي واحد. فهذا هو الخطأ الكبير الذي بدأه ابن كلاب، بينما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة لم يكونوا قديم، لم يكونوا يقولون قديم يعني القرآن، أما كلام الله فهو قديم، الله يتكلم أزلا وهذا مقطوع به، أما القرآن الكريم فلا يقولون، وإنما يقولون كلام الله منه بدأ وإليه يعود، كلام الله كما قال الإمام أحمد قائم به ليس ببائن منه، يعني هو صفته لكنه يسمع ويتلى ويكتب، وهو كلام الله لأنه منه بدأ. وهذا الذي يعطي الجواب عن قضية شبهة المعتزلة، إنه كيف يكون بين أيدينا القرآن وهو كلام الله، كيف يكون من الله ثم يكون بين أيدينا؟ فنقول الله تكلم به، ميزة الكلام، صفة الكلام، حقيقة الكلام أنه يسمع، أليس كذلك؟ الكلام كما يقول النحاة هو اللفظ المفيد، ما لم يكن هناك لفظ ولم يكن مفيدا لا يسمى كلاما، الإشارات لا تسمى كلام. فالله عز وجل موصوف بهذه الصفة على وجه الكمال، ومن كماله أنه أسمع كلامه بعض خلقه مثل الملائكة يسمعون كلام الله، يأمرهم ويسمعون كلام الله ويصيبهم الرجفان، كذلك أيضا كلم الله موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكلم آدم، فهذا يثبت منه صفة الكلام لله عز وجل، وما تكلم به سبحانه وتعالى يسمع منه وينقل ويحفظ ويكتب ويتلى، كل هذا لا يغير من حقيقة أنه كلام الله. هذه المسألة هي التي فاتت على المتكلمين من الأشاعرة ومن غيره، وجعلتهم يتبنون مذهب ابن كلاب في هذه المسألة. نعم يا شيخ. وجاء أبو الحسن الأشعري بعد ابن كلاب، وكان قد صار من أئمة المعتزلة وأخبرهم بمقالاتهم، فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل عن مذهبهم وأخذ أصول ابن كلاب فاتبعها وبنى عليها، وأظهر من تناقض المعتزلة في مسائل الصفات والقدر والوعيد وغير ذلك ما ظهر به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة أقوالهم، حتى قال فيه أبو بكر الصيرفي إنه قمع المعتزلة في قمع السمسمة السمسمة نعم في قمع السمسمة في قمع نعم. السمسمة لكنه موافق لابن كلاب على الأصل الذي وافق فيه هؤلاء الجهمية، فصار المخالفون له من أهل السنة والإثبات ومن أهل النفي والتجهم يردون عليه ويقولون إنه تناقض وقال أقوالا مخالفة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وإنما أثبته من الكلام لا حقيقة له، بل يعود إلى التعطيل لأنه أثبت معنى واحدا قائما بذات الرب هو الأمر بكل مأمور به والنهي عن كل منهي عنه والخبر بكل مخبر عنه، وأن هذا المعنى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن أعنى وأن معنى آية الكرسي وآية الدين معنى واحد، وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة وإرادته تخلق ذلك، وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام. طيب هذا عشان بعد ابن كلاب جاء أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري لما تبنى مذهب ابن كلاب كان يعني حسب العادة أنه يصير كواحد من أتباع ابن كلاب، لكن لأن له قصة تتعلق بأنه نشأ معتزليا جلدا، تربى عند زوج ابن أمه أبو هاشم الجبائي وعاش على مذهب الاعتزال يتربى عليه وألف كتبا بنصر الاعتزال إلى أن صار عمره 40 سنة، ولهذا في حدود 300 بدأ التحول. فأبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا وصار من المناظرين، وتقول بعض الكتابات حول تاريخه أن المعتزلة ومنهم زوج أمه كانوا يعتمدون عليه في مناقشة المخالفين وتقوية المذهب الاعتزالي. ولا شك أن أبا الحسن الأشعري كان شخصا ذا قوة وذا حذق وذا معرفة بالمقالات وبغيرها، فاشتهر بذلك، فكان إعلان انتقاله واكتشاف لتناقض المعتزلة، ثم إنه صعد المنبر وأعلن ذلك أمام الناس، كان هذا حدثا كبيرا ضخما. وهذا الكلام كما هو معلوم بعد 60 سنة من وفاة الإمام أحمد بن حنبل، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الذي عاش بقية عمره والسنة منصورة ومذهب المعتزلة مخذول، لكن أيضا بقي مذهب الاعتزال، لأنه لما كانت الدولة لهم بقيت لهم بقايا، وصار فيه علماء معتزلة يعيدون ويكررون كما هو معلوم من أبو هاشم أبو علي الجبائي وأبو هاشم وغيرهم، فهؤلاء كانوا وغيرهم كانوا من الدعاة إلى المذهب الاعتزالي وإبقائه ومواجهة أهل السنة والجماعة. وكما تعرفون لما توفي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بقي مذهب أهل السنة قويا والمدرسة قوية، لكن أيضا مذهب المعتزلة، فكان من الأحداث المؤثرة أن يصعد أبو الحسن الأشعري أمام الحاضرين ويعلن بصوت عال واضح بعد أن كان من أئمة الاعتزال بانتقاله إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فصار هذا حدثا كبيرا، ولعل ذلك هو الذي جعل أبا الحسن الأشعري مدرسة تنتسب إليها المدرسة الأشعرية فيما بعد، مثل أحمد بن حنبل موقفه وصبره كان مدرسة لأهل السنة، لجميع أهل السنة. كذلك أيضا هذا الرجل يترك مذهب الاعتزال ويعود إلى مذهب أهل السنة ويعلن ذلك، أيضا كان ذلك من الأسباب التي جعلت النفوس يعني تنظر إليه بنظر الرجل التقي الورع الرجاع إلى الحق الذي اكتشف تناقض مذهب المعتزلة وضلالهم، ثم إذا به يعلن انتقاله بشكل صريح ويؤلف الكتب ويرد عليهم وينقض مذاهبهم. هذا لا شك، وخاصة في ذلك الزمن كان له دوي كبير في العالم الإسلامي وإلى يومنا هذا. أي شخصية كانت في الباطل قوية معلومة إلى آخره ثم يوفقها الله عز وجل للرجوع الصادق، يكون لرجوعها أيضا أثر وصدى، ويكون مثل هذا الشخص شخصية معتبرة وذات أهمية. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أبا الحسن الأشعري الذي عاش في الاعتزال لما رجع إلى أهل السنة رجع إلى كثير من أصول أهل السنة، لكن مع بعض أصول ابن كلاب، وكأنه رحمه الله تعالى كأنه فهم المسألة التي قلناها قبل قليل، أن مذهب أهل السنة هو في هذه الأبواب في الصفات والرؤية ونحو ذلك، هذا هو الأصل، وأن مسألة دليل حدوث الأجسام وقيام الصفات ونحو ذلك، مسألة الصفات الفعلية ونحو ذلك، أن هذه مسألة لا تتعارض مع عقيدة أهل السنة والجماعة. والدليل أنه لما تبنى طريقة ابن كلاب، لاحظ معي، وانتشرت عنه وخاصة في مسألة كلام الله التي هي لب قضية المحنة، وصار يقول كلام الله واحد معنى قائم بالله لا يفرق بين المأمور به والمنهي عنه والمخبر عنه، بين التوراة والإنجيل والزبور، كله جعله معنى واحد قائما بالله سبحانه وتعالى، وأنه قديم وأزلي، معناها أن الله لا يتكلم بمشيئته، ومعناها أن الله لم يتكلم بهذا القرآن. ولهذا قال هو الأمر بكل مأمور والنهي عن كل منهي والخبر عن كل مخبر، هو كلام الله معنى واحد، إن عبر عنه بالعبرانية سميناه توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سميناه إنجيلا، وإن عبر عنه بالعربية سميناه قرآنا، لا فرق بين سورة البقرة وسورة تبت يد أبي لهب، هذا كله معنى واحد لا فرق بين هذا وهذا، ومعنى هذا أنه لا فرق بين التوراة والإنجيل إلى آخره. وأضاف إلى ذلك أيضا حتى في مسألة صفة الإرادة لله عز وجل جعلها إرادة واحدة أزلية، وأن هذه الإرادة الأزلية هي التي تخلق، وليس لله مع كل فعل إرادة، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نعم يا شيخ، قرب شوي عشان بس. نعم، لا لا لا لا لا لا، مسألة أنه أشعرية ثم كلابية، لا، لأن كلمة معنى أشعري هذا وصف فيما بعد، لا، هو كان معتزليا ثم صار كلابيا، ماشي هذا، وطور المذهب الكلابي هو فصار مذهبا أشعريا، وبه صارت النسبة إليه فيما بعد. ثم إنه رحمه الله تعالى في آخر أمره لما كثر الانتقاد عليه من جانب المعتزلة طبعا غضبوا، وأهل السنة لم يرضوا عنه لمقالته التي ذكرناها قبل قليل وأشار إليها شيخ الإسلام في القرآن وفي صفات الفعل لله عز وجل، فأنكروا عليه إنكارا عظيما. فقال لا، لما لم يقبلوا منه قال أنا على مذهب الإمام أحمد، وألف كتاب الإبانة دون مدرسة. فكأن كتاب الإبانة هو آخر ما ألفه على القول الصحيح، وهو أقوى رجوع له. طبعا من العلماء من يقول أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل، معتزلي، بعدين كلابي أشعري اللي هي كلابية مطورة سلفي، ثم سنيا سلفيا. هذا قول. فيهم من يقول لا، هو كان معتزليا ثم صار أشعريا، لكن في الإبانة قرب كثيرا من إيش؟ من مذهب أهل السنة والجماعة، لكن بقيت عليه، بقيت عليه بقايا، وكبيرا ما يشير الشيخ الإسلام إلى هذا، بقيت عليه بقايا بين ابن كلاب. الأشاعرة الذين تبنوا المذهب الأشعري وصار هو المذهب السائد إلى يومنا هذا، وطوروه حتى لحق بمذهب المعتزلة في كثير من القضايا، إلى يومنا هذا أكثرهم لا يعترف بكتاب الإبانة، ولهذا لم ينقل من كتاب الإبانة إلا أئمة الحديث حين محنة الأشاعرة في القرن الخامس والسادس الهجري، لما كانت محنة الأشاعرة كان الأئمة مثل ابن عساكر وغيره لما ألف كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ودافع عنه الدفاع العظيم، فكان من ضمن الدفاع أن نقل كلام الأشعري في الإبانة، وقال كيف تتهمون، كيف تسبون، وهو يقول وإنا بما قال به أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإنه الإمام ومدحه وقائلون، فيثنون عليه أين؟ في كتاب الإبانة. لكن للأسف الأشاعرة على قسمين، قسم منهم لا يعترف بالكتاب ولا ينقل منه، ربما يرى أنه لم يؤلف أو أنه مضطر جامل فيه الحنابلة أو غير ذلك من الأسباب، لكن لا يعترف به. وقسم منهم يقول لا لا لا، الإبانة هو أول مؤلفاته، بينما اللمع والكتب الأخرى هي الأخيرة وهي التي استقر عليها مذهب أبي الحسن الأشعري. ويعللون ذلك ويقولون إنه لما انتقل إلى أهل السنة كان متحمسا، فانتقل إلى وين؟ إلى مذهب أحمد بن حنبل، لكن بعد ما استقر وفهم الأمور أصل وقعد وألف الكتب الأخرى فنشأ عليها المذهب الأشعري. ولهذا يدور بين الباحثين كلام طويل أيهما أسبق، اللمع أو الإبانة، أيهما قبل، اللمع أو الإبانة. فبعضهم يرجح الإبانة وبعضهم يرجح اللمع. والذي يعني عليه يعني أكثر المدققين ومن يقرأ تاريخ أبي الحسن الأشعري وصراعه مع الحنابلة ومع غيرهم يقطع بأن الإبانة هو آخر كتب، وهذا هو الصحيح، أن الإبانة هو آخر ما ألفه. ولهذا نحن نقول لأشاعرة اليوم والأمس لو أخذتم بما في الإبانة لم يقع بيننا وبينكم خلاف، خذوا بما في الإبانة، لو أخذتم بما في الإبانة لخرجتم من مذهبكم الأشعري هذا المؤصل اليوم والتي تؤلف أو ألفت فيه المراجع والكتب والأصول. لكن كما قلنا لا يأخذون به ولا يعترفون به، ولهذا لا تجدهم أي الأشاعرة يهتمون به، حتى بعض النسخ الخطية أقحمت فيها عبارات أشعرية خوفا من أن يفهم أن الأشعري في الإبانة يناقض المذهب الأشعري المتأخر. والعدل والإنصاف قاله شيخ الإسلام تيمية، قال ابن كلاب أقرب إلى السنة، وأبو الحسن الأشعري أقرب إلى السنة من تلاميذه، وأبو الحسن الأشعري وتلامذته أقرب إلى السنة ممن جاء بعدهم مثل الجويني والغزالي والرازي وغيره. وهذا هو الإنصاف الحقيقي، لأنه كل ما كان أقرب إلى عهد الأول كان أقرب إلى السنة. فنعود إلى الأصل الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أبا الحسن الأشعري رجع ورد على المعتزلة في بعض الأصول، لكن وافقهم في هذه القضية، وكان لها الأثر الكبير في مسألة كبرى أيضا، وهي مسألة صفة الكلام لله عز وجل، صفة الإرادة لله عز وجل، الصفات الفعلية. صار لا يثبت لله الصفات الفعلية. بعض الباحثين يقول لا، أبو الحسن الأشعري يثبت الصفات الفعلية، وربما ينقل من كلامه أنه يثبت الصفات الفعلية. فنقول موضحين لهذه المسألة لمن يتابع مثل هذا الكلام، بل رؤوس الأشعرية المتأخرين، مش أبو الحسن الأشعري، ليس أبو الحسن الأشعري، رؤوسهم يثبتون الصفات الفعلية، وكل الكتب الأشعرية تثبت الصفات الفعلية، بل يذكرون حوالي 20 من الصفات الفعلية، ويبدأونها بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ويكملون ويثبتونها لله غير الصفات السبع. لكن هذا الذي أحب أن تدركوه، لكن يقولون إنها لا تقوم بالله، وإنما الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق. يثبتون لله الخلق، لكن الخلق هو المخلوق، لا تقوم بالله صفة فعل، كما أنهم لا يثبتون أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته، لأن هذه صفة فعل. يثبتون لله أن بربوبيته، صفة الفعل الرزق، لكن عندهم الرزق هو المرزوق، يعني بمعنى أنه لا تقوم بالله صفة، وإنما صفة الرزق هي عين الرزق الذي تأخذه أو تأكله أو تعيشه هنا. فهمتم هذه المسألة ولا لا؟ إذن إطلاق إثبات الصفات الفعلية يجب أن يستفصل عنه. الفرق بينه وبين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يقولون لا، الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق، ما هو غير يعني منفصل عنه، لا، وإنما المقصود به هذه صفة وهذا شيء وهذا شيء. فإذا قلنا الله خلق السماوات، عند الأشاعرة يثبتون شيئين، يثبتون الله ماشي هذا، ويثبتون المخلوق اللي هو إيش؟ السماوات. عند أهل السنة يثبتون ثلاثة: الله وصفة الخلق القائمة بالله ثانيا، وثالثا المخلوق المنفصل عن الله. فمن ثم مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الأفعال لله أنها تقوم به صفة الفعل. الأشعرية الماتريدية منذ ابن كلاب إلى يومنا هذا عندهم الصفات الفعلية حلول حوادث يلزم منها الجسمية، لو أثبتناها لله لوجب أن يكون الله جسما. من أين جاءكم هذا؟ أن الحوادث أو حلول الحوادث مستلزم للأجسام. من أين أخذتموه؟ من ذلك الدليل الاعتزالي الجهمي الذي تبنوه وساروا عليه. وكلام الأشاعرة الذي نقله شيخ الإسلام، كلام ابن الحسن الأشعري والأشاعرة، في كلام الله خطير، هو جزء منه أشنع من مذهب المعتزلة. يعني المعتزلة على الأقل يحترمون هذا القرآن، بس يقولون هو مخلوق منفصل عن الله لكن معظم وكرم. الأشاعرة يكون هذا عبارة عن كلام الله، ما هو كلام الله. كلام الله هو المعنى القائم بذات الله عز وجل، المعنى النفسي، الكلام النفسي معنى قائم بالله لا يسمع منه ولا يتكلم الله بحرف ولا بصوت. طيب وهذا القرآن العربي؟ قالوا مثل التوراة العبرانية مثل الإنجيل السرياني، هذا عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله على خلاف بينه. ومعنى أنه عبارة أنه عبر معبر عن كلام الله. ومن هو المعبر؟ مرة يقول التعبير في الهوى، ومرة يقول في اللوح المحفوظ، ومرة يقول جبريل هو الذي عبر، ومرة يقول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي عبر. هذا خطير، هذا يكاد ينتهي إلى والعياذ بالله قول من قال إن هذا إلا قول البشر. ولهذا قلنا من هذه الزاوية أشنع. بل أنا قرأت في بعض المناقشات حول كلام الله أن أحد الأشاعرة، طبعا لا يقاس عليه ولا يقال إن هذا، لأن هذا ردة، أن أحد الأشاعرة في أثناء الحوار حول هذا القرآن صار يدوس المصحف برجله ويقول هذا ليس كلام الله. يكون أنت جئت تقنعني بأن هذا ليس كلام الله، يعني كأنه يقول كلام الله هو إيش؟ الصفة القائمة به، أما هذا فهو إيش؟ فهو عبارة عن كلام الله. فانظر إلى كيف يؤدي الإنسان، يؤدي به مذهبه إلى أن يتقعر في تحقيق مذهبه بتصرف هو بإجماع المسلمين ردة عن دين الله عز وجل، وهو إهانة المصحف أو وطئه بقدمه أو نحو ذلك. لكن المناقشات وإن كان هذا لا يقاس عليه وقد يكون في لحظة جهل أو في لحظة غضب أو نحو ذلك، لكن أردنا من هذا أن نبين أن إشكالية المذهب تؤدي إلى شيء خطير جدا. ولهذا حتى العلمانيون والليبراليون والحداثيون ممكن أن يتخذوا من المذهب الأشعري منطلق لأنه القرآن هذا ما دام ما هو كتعبير إذن كل يعبر. يعني القراءة المعاصرة التأويلية للقرآن أقرب في تحريفها إلى مذهب مين؟ المشايخ، إلى مذهب الأشاعرة، إنه عبارة عن حكاية عن كلام الله. ها؟ هم قالوا، لاحظ معي، إنه بعضهم قال هو حكاية عن كلام الله. بعدين لما تأملوها قالوا هذه غير دقيقة، لأن الحكاية أكثر انطباقا للمحكي، تقول حكيت كلام فلان يعني إيش؟ نقلته، حكيت لم أغير فلان، حكيت كلامه، نقلت، لاحظتوا معي؟ فلذلك بعضهم قال لا ما يصلح أن نقول حكاية، لأن الحكاية هذه كأن هذا القرآن هو عين كلام الله، كيف تحكي كلام الله وأنت لم تسمع؟ فقالوا نقول لا عبارة، والتعبير قد يختلف قليلا، قد يعبر بالمعنى، قد يعبر بشيء قريب منه. وكل من القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله قول باطل لا يصح، الذي ذكرناه قبل قليل هو هذا الذي يمكن أن يقال لهم. ولهذا من ضمن تناقضاتهم التي يرد بها عليهم أن هذا القرآن متلو لا يجوز أن يزاد فيه حرف، وأنه يتعبد به، وأنه كلام الله، وهكذا أجمع المسلمون. فلو قيل إنه عبارة عن كلام الله لا، صار هذا القرآن مثل غيره من الكلام. لكن هكذا تكون نهايات المذاهب، لما تبدأ فاسدة تنتهي إلى مثل هذه المقالة. نعم يا شيخ. ها اللي هو لا لا لا لا لا يلتزمون، هذا الذي قلنا قبل قليل إنه يعني مثل إهانة المصحف. لا يعني هم من الناحية العلمية المنهجية الأصولية مثل أهل السنة في تعظيم القرآن وكفر من أهان القرآن والاستدلال به وقضية القرآن والسنة وأن قضية يختلفون مثل غيرهم في مسألة نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن والخلاف في بعض المسائل، كما أنهم أيضا يعتبرون هذا القرآن هو يعني دستور المسلمين وهو الهدى وهو النور ويفسرونه ونحو ذلك. فهم في هذا الباب لا يكادون يختلفون، لكن المذهب الكلامي العقلي لما يقرره متكلموهم يأتون بمثل هذا الكلام، وقد يرد على بعض يد بعض العلماء من الفقهاء والمحدثين تقليدا لشيوخهم، فيقول لك الكلام هو المعنى النفسي، أو يقول أحيانا مثلا هذا والقرآن عبارة عن كلام أو حكاية، أو فيأتي بها تقليدا. لكن لو حقق في ذلك لوجد أن فيه تناقضا، خاصة من عاش منهم مع التفسير والحديث فإنه يكون أقرب إلى متابعة السنة في مثل هذه المسائل. ما أظن أنا ليس هناك معلومة إنه لماذا، لكن أنا ذكرت قبل قليل في بداية الدرس إنه هذه المسألة لم تبرز كقضية، دليل حدوث الأجسام لم تبرز كقضية صراع بين أهل السنة مثل قضية القول بخلق القرآن. لاحظتم؟ يعني بمعنى أن لم تناقش هي وآثارها، والسبب أنه المعتزلة يقولون بهذا الأصل ويقولون معه بتعطيل الصفات. يعني في فرق، يعني يجيك واحد يعطل الصفات ويقول بالأصل، ستكون مهمتك في مناقشته مناقشة إيش؟ تعطيل الصفات. وهذا الذي حدث مع أئمة أهل السنة لما جعل المعتزلة مسألة القول بخلق هي الأصل. لو أنهم جعلوا القول بحدوث الأجسام هو الأصل وصارت المناظرة مع الإمام أحمد بن حنبل هي قضية حدوث الأجسام وما يلزم وكذا، لتصدى لها الأئمة وتبرأوا منها، ولم يستطع أحد يزعم أنه يوافق أهل السنة ويوافق المعتزلة على هذا الأصل. لكن الإشكال هو التناقض الذي وقع فيه الكلابية والأشعرية، موافقة أهل السنة في أصولهم في إثبات الصفات، موافقة المعتزلة في أصل دليل حدوث الأجسام، جمعوا بينهما فحدث الصراع والتناقض وأدى بهم إلى الوقوع في هذا المذهب المخالف لأهل السنة. يعني بمعنى أنه صار عند الكلابية والأشعرية صراع، نحن نخالف المعتزلة ونثبت الصفات، لكن الدليل حدوث الأجسام دليل صحيح، جمعوا بينهما بدأوا يتكلمون فيهما، هذا دليل صحيح ومخالفة هؤلاء صحيحة، فأوجد عندهم تناقضا فأدى بهم شيئا فشيئا إلى التحول إلى موافقة المعتزلة. في البداية لم تكن المخالفة كبيرة فيثبتون الصفات والعلو وأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قلنا، لكن الصفات الفعلية لا، القرآن قديم لا يتكلم بمشيئته، لكن يثبتون القرآن أنه كلام الله، لاحظتم؟ فهي في البداية صار الخلاف في قضية، لكن بعد ذلك لما التزموا هذا الأمر وصار دليل حدوث الأجسام أصلا في مذهبهم، أدى بالمذهب الأشعري إلى مزيد من الانحراف والالتقاء مع مذهب المعتزلة الذين خرج الأشعري عن مذهبهم وناقشهم وناقضهم ورد عليهم في كتبه. وللأسف يعود المذهب الأشعري إلى مذهب الاعتزال، هذه من الطامات. ثم يزعمون أنهم ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري، هذا لا يكاد يكون صحيح، لكن هكذا حدث وهكذا صار. لا، لم يشر إلى أحد. وطبعا إذا كان أحدهما متأخر عن الآخر فستكون الإشارة في أحد الكتابين إلى الآخر. إذا كان الإبانة متأخر فالمتوقع أنه يشير إلى الإبانة، لكن يعني الذين يتكلمون عن أن أبا الحسن الأشعري رجع رجوعا كاملا في الإبانة يقولون إنه تبرأ من كل شيء حتى مما في اللغة. بإيش؟ وإنا بما قال به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، فيكون هذا دليل على أنه أي شيء خالف مذهب الإمام أحمد أنا خارج عنه، لكنه لم يتكلم ويقول مثلا أنا ألفت كذا وكذا، لأنه حتى في كتبه الأخرى التي وصلت إلينا ليس فيها ذكر حتى لكتبه الاعتزالية، بحيث مثلا يقول وأنا ألفت كذا وتبرأت منه أو شيء من هذا، كأن ذاك التاريخ مضى وانتهى. نعم يا شيخ. ولاد الأشاعرة شيخ حسن والد المعاصرين يقولون إن الإبانة ومقالات الإسلاميين كانت في البداية طلب للعلم، وبعدين رجع عن ذلك وأصل وفرع وقعد ودخل في مذهب المعتزلة ثم استقر به الحال في مذهب الأشاعرة. نعم أحسن. هذا الذي على ذلك يقول اثبت لي إن الإبانة ناسخة للمع ولغيرها من كتب الإمام. طبعا هذا يذكرون كما أشار الشيخ، وهذا معروف عنهم أي الأشاعرة المتأخرون ومنهم المعاصرون أنهم يزعمون أن الإبانة خاصة. نعم، أنه كان هو أول كتاب ألفه ثم ألف اللمع وبقية كتبه، هذا هو المشهور عنهم. أما قضية أثبت لنا بالدليل أو ما هو الدليل أو نحو ذلك فهذا هو موطن الخلاف، لكن في جملة أدلة تدل على تأخر هذه على تأخر كتابه الإبانة عن غيره من كتبه، والله أعلم. لا، المقالات حسب قراءتي ليس فيها تحديد اختيار، ليس فيها تحديد لمتى كان ولا فيه اختيار. اي نعم، لأنه كتبها. والشيء الملفت في المقالات هو أنه حكى فيها مقالة ابن كلب ولا يختار، أفرده يعني، وذكر مقالة أهل الحديث وقال وبكل ما قالوا نقول، فإفراده لمقالة ابن كلب يعني تفيد شيء من المخالفة لابن كلب في بعض في شيء من مما كان يقول به، فقد يكون هذا يدل على أنه في المقالات كالإبانة هي آخر ما كتبه، والله أعلم. تفضل يا شيخ. ويقولون إنما أثبته من الرؤية لا حقيقة له في نفس الأمر، فإنه أثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي. قالوا وهذا مكابرة للعقل، وهذه نعم قالوا: وهذه مكابرة للعقل مخالفة للنص، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى وقال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي كالمرئي. وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحها، فلا يحتاج مع تفسير الرسول المبلغ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك وإلى غير ذلك من المقالات. نعم، هذه أيضا من تناقضاته، مسألة إثبات رؤية الله عز وجل في الآخر، فمن تناقضات الأشاعرة وأبي الحسن الأشعري إثبات الرؤية مع نفي الجهة، إثبات الرؤية مع نفي الجهة، يعني كيف؟ نعم، وكأن يعني إثباتهم للعلو هو إثبات قضية مطلقة، كأنها صفة علو مطلقة، لكن لما يقولون بالرد على المعتزلة وإثبات الرؤية هذا جميل ويوافق أهل السنة وتدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، لكن كيف تكون رؤية من غير مواجهة مع أن الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الرؤية وليس تشبيها بالمرئي بالمرئي، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لتحقيق أنها حقيقة بصرية. فهذه من الأمور التي كانت وجدت وصار فيها تناقض في المذهب الأشعري إلى يومنا هذا، لكن وضوحها الآن أقوى من في السابق، لأنه في السابق أبو الحسن يثبت الاستواء ويمنع تأويله باستولى ويثبت أن الله في السماء ويثبت علو الله، ومع ذلك لبعض الكلام المتعلق بشيء من الجهة والمواجهة ونحو ذلك قالوا إثباته للرؤية مع نفيه للجهة ونحو ذلك التي هي من لوازم العلو وفيها تفصيل، لأن لفظ الجهة لفظ مجمل يحتاج إلى استفصال في مدلوله، ومع ذلك بيّنوا تناقضه. أما المذهب الأشعري المتأخر السالك مسالك المعتزلة في نفي علو الله عز وجل واستوائه على العرش فهذا هو التناقض بعينه، كيف تثبتون أن الله يرى مع نفي العلو؟ كيف تقولون إن الله يرى وهو في كل مكان؟ ولهذا قال بعض محققي كما سيأتينا الأشاعرة إن مذهبنا أن الرؤية هي نوع من العلم، وعليه فالفارق بيننا وبين المعتزلة قليل، يعني في النهاية لا يثبتون الرؤية، لأنه إذا قيل إن الله في كل مكان وأن الله ليس في جهة العلو إذا كيف يرى؟ إذا هذه الرؤية رؤية قلبية، رؤية معنوية، رؤية علمية. أما أهل السنة والجماعة فيقول لا، إن الله عز وجل ينظر إليهم من علو في الجنة، فينظر إليهم وينظرون إليه ويكلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة بيّن هذه الصفة بشكل صريح جدا. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.